الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيتحقق الإيمان بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا بما يلي: أولا، الاعتقاد بأن لهذا الكون ربا واحدا تفرد بخلقه وملكه وتدبيره وتصريف شؤونه رزقا وقدرة وإحياء وإماتة ونفعا وضرا، لا رب سواه، يفعل وحده ما يشاء ويحكم ما يريد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، غني عما سواه، له الأمر كله وبيده الخير كله، ليس له شريك في أفعاله ولا غالب له على أمره، بل الخلق جميعا بمن فيهم الملائكة والإنس والجن عبيد له، لا يخرجون عن ملكه وقدرته وإرادته تعالى، وأفعاله لا تدخل تحت حصر ولا يحصرها عدد، وكل تلك الخصائص هي حق له وحده لا شريك له، لا يستحقها أحد سواه، ولا يجوز نسبتها ولا إثبات شيء منها لغير الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيتحقق الإيمان بالله عز وجل بهذا، وبالاعتقاد بتفرد الله عز وجل بأحسن الأسماء وأكمل الصفات التي تعرف للعباد ببعضها في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. متفق عليه. وهذا الاعتقاد يقوم على أصلين عظيمين: أحدهما أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على صفات الكمال، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلا يماثله ولا يشاركه فيها شيء من المخلوقات. فمن أسمائه تعالى الحي، وله صفة الحياة التي يجب أن تثبت لله على وجه الكمال اللائق به، وهذه الحياة حياة كاملة دائمة اجتمع فيها أنواع الكمالات من علم وقدرة وغير ذلك، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. الثاني أن الله تعالى منزه عن صفات النقص والعيب مطلقا، كالنوم والعجز والجهل والظلم وغير ذلك، كما أنه تعالى منزه عن مماثلة المخلوقين، فيلزم نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ما نفي عنه. فإذا نفينا عنه تعالى السنة والنوم، فنفي السنة فيه إثبات كمال القيومية، ونفي النوم فيه إثبات كمال الحياة، وهكذا كل نفي عن الله جل وعلا فهو يتضمن إثبات كمال ضده، فهو الكامل وما سواه ناقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. والإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله الطريق الأوحد لمعرفة الله تعالى وعبادته، ذلك أن الله تعالى غيب عن الخلق في الحياة الدنيا، لا يرونه بأعينهم، ولكن فتح لهم هذا الباب العلمي الذي من خلاله يعرفون ربهم وإلههم ومعبودهم ويعبدونه وفق هذه المعرفة الصحيحة السليمة. فالعابد إنما يعبد موصوفا، فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمسلم يعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وينبغي أن يراعى عند إثبات أسماء الله الحسنى الأمور الآتية: الإيمان بثبوت جميع الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة من غير أن يزاد عليها أو ينقص منها، والإيمان بأن الله هو الذي سمى نفسه ولا يسميه أحد من خلقه، وهو تعالى الذي مدح نفسه بهذه الأسماء وليست أسماؤه محدثة مخلوقة، والإيمان بأن أسماء الله الحسنى دالة على معان من الكمال في غاية لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب الإيمان بتلك المعاني كما يجب الإيمان بتلك الأسماء، مع وجوب احترام معاني تلك الأسماء وعدم التعرض لها بالتحريف أو التعطيل. والإيمان بما يقتضيه كل اسم من تلك الأسماء من الأحكام وما يترتب عليه من الأفعال والآثار. فمثلا اسمه تعالى السميع، إذا أردنا أن ننظر في كيفية الإيمان بهذا الاسم الكريم فإنه يكون على هذا النحو: نثبت لله تبارك وتعالى هذا الاسم من أسمائه الحسنى لوروده في القرآن والسنة، ونؤمن بأن الله هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم وتكلم به وأنزله في كتابه العزيز، ونؤمن بأن السميع يتضمن معنى السمع، والسمع صفة من صفات الله جل وعلا، ويجب احترام صفة السمع التي دل عليها اسمه تعالى السميع، فلا نحرف المعنى ولا نعطله، ونؤمن بالمقتضى وأن الله تعالى يسمع كل شيء وأن سمعه واسع جميع الأصوات، مع الإيمان بالأثر المترتب على ذلك الإيمان من وجوب مراقبة الله تعالى وخشيته وخوفه، واليقين التام بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وينبغي أن يراعى في إثبات صفات الله العلى ما يأتي: إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، مع عدم مماثلة صفات الله بصفات المخلوقين، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، مع اليأس التام من معرفة كيفية تلك الصفات لأنه لا يعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى سواه، وذلك لا سبيل لمخلوق إليه، ونؤمن بما ترتب على تلك الصفات من أحكام وما تقتضيه من آثار، فلكل صفة عبودية. وهذا مثال على كيفية الإيمان بصفات الله جل وعلا. صفة الاستواء، يجب علينا أن نثبت صفة الاستواء لله تبارك وتعالى لورودها في النصوص من الكتاب والسنة. نثبت صفة الاستواء لله تعالى على الوجه الكامل وعلى وجه الكمال اللائق به تعالى، وأن معناها علو الله وارتفاعه على عرشه حقيقة كما يليق بجلاله وغناه، مع عدم مماثلة استواء الخالق على العرش لاستواء المخلوقين، فالله غني عن العرش لا يحتاج إليه، وأما استواء المخلوق فلازمه الافتقار والاحتياج، وعدم الخوض في كيفية استواء الخالق على العرش، فذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى. والإيمان بالحكم والأثر المترتب على ذلك من إثبات عظمة الله وجلاله وكبريائه اللائق به، الذي دل عليه علوه سبحانه المطلق على خلقه أجمعين، مع اتجاه القلوب إليه في العلو كما يقول الساجد سبحان ربي الأعلى. ونعتقد أن الله تعالى هو الإله الحق المتفرد باستحقاق العبادات كلها ظاهرة وباطنة لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والإله الحق هو الذي تألهه القلوب فتمتلئ بمحبته عن محبة ما سواه، وتكتفي برجائه عن رجاء ما سواه، وتستغني بسؤاله والاستعانة به وخوفه وخشيته عما سواه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، وهذه هي طريقة الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى التي جاء بها كتابه تبارك وتعالى ونطق بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وينقسم إلى قسمين، واجب ومندوب. فالواجب يكون بثلاثة أشياء: بتخليصه من الشرك المنافي لأصل التوحيد، وتخليصه من البدعة التي تنافي كماله الواجب أو تنافي أصله إن كانت من البدع المكفرة، وبتخليصه من المعاصي التي تنقص من ثوابه وتؤثر فيه. وأما المندوب فهو المأمور به استحبابا، ومن أمثلته تحقيق كمال مرتبة الإحسان، تحقيق كمال مرتبة اليقين، تحقيق كمال الصبر الجميل بعدم الشكوى إلى غير الله تعالى، تحقيق كمال الاستغناء بسؤال الله تعالى وحده دون خلقه، تحقيق مرتبة التوكل بترك بعض المباح من الأسباب كالاسترقاء والاكتواء توكلا على الله تعالى، تحقيق كمال مرتبة المحبة التعبدية للتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. فمن حقق التوحيد على الوجه الذي تقدم وسلم من الشرك الأكبر فله الأمن من الخلود في النار، ومن سلم من الشرك الأكبر والأصغر وبعد عن كبائر الذنوب والمعاصي فله الأمن التام في الدنيا والآخرة. وضد التوحيد الشرك، هو ثلاثة أقسام: شرك أكبر مناف لأصله لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فهو مقلد في النار. هو أن يجعل العبد لله ندا في عبادته، يدعوه كما يدعو الله، ويقصده ويتوكل عليه، ويرجوه ويحبه ويخشاه كما يحب الله ويخشاه. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر مناف لكمال التوحيد، وكل وسيلة أو ذريعة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء. والشرك الخفي وهو الذي يتعلق بالنيات والمقاصد، وقد يكون الشرك الخفي أكبر وقد يكون أصغر كما في النوعين السابقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.